بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كنا نتحدث عن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في يوم حنين، وذلك حينما آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. يقول ابن مسعود: فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، حتى كان كالصرف. تحدثنا إلى هذا الموضع من الحديث، وقلنا إن الصرف هو الأحمر الخالص شديد الحمرة. وفعل ابن مسعود رضي الله عنه، فعل ابن مسعود رضي الله عنه ابتداء حينما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من باب النميمة ونقل الكلام وقالة السوء بين الناس التي يحصل بسببها الإفساد فيما بينهم وقطع العلائق والوشائج، وإنما هذا لون آخر، هذا من قبيل إنكار المنكر. فهذا رجل من المنافقين يتكلم يطعن في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قسمه. فابن مسعود رضي الله عنه رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن من تكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمه فإنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يكون العفو مرتبطا برسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه ليس لأحد أن يسقطه سوى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد اجترأ هذا على ذنب عظيم. وأما بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا سبيل إلى إسقاطه، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل، لأن ذلك من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كثير منهم: وإن تاب فإن توبته تنفعه عند الله جل جلاله. فيقول ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد تألف هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام حديثا، ووراء هؤلاء من العشائر والقبائل الشيء الكثير، فإذا رغبوا في الإسلام دخل أقوامهم معهم، فيكون ذلك نصرا للإسلام وإعزازا لدين الله تبارك وتعالى. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعطي الرجل وإن غيره لأحب إلي منه، إني لأعطي الرجل وإن غيره لأحب إلي منه. لماذا يعطيه؟ لئلا يكب على وجهه في النار. فمن الناس من تكون هذه العطية التي يعطاها من الدنيا سببا لتثبيته على الحق والإسلام فيعطى. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل رجالا إلى ما عرف من وثوق إيمانهم وصلابته وثباته، فمثل هؤلاء لا يحتاجون إلى مثل هذه العطية. ولذلك فإن معاملة الناس وإعطاءهم وما إلى ذلك من إلانة القول لهم يختلف. فمن الناس من لربما لا تحتاج أن تراعيه في كثير من الأمور، فهو لا يحتاج أن يتألف لكمال يقينه وثباته. ومن الناس من تذهب به كلمة وتأتي به كلمة، فلربما احتاج إلى مزيد من الرعاية والعناية والتلطف وما أشبه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل مثل الأنصار رضي الله عنهم والسابقين الأولين من المهاجرين إلى إيمانهم، ولهذا لما بلغه بعض الشيء جمع الأنصار وقال: ما مقاله بلغتني عنكم وموجده وجدتموها في صدوركم. ثم سألهم قال لهم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ وكل مرة يقولون لله ولرسوله المن والفضل. فإلى أن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنكم لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك، إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام، حتى بكوا وأخضلوا لحاهم بدموعهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما. وقال عليه الصلاة والسلام لهم، دعا لهم وقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وقال: لو سلك الناس شعبا وسلك الناس شعبا آخر لسلكت شعب الأنصار. وقال: لولا الهجرة لا تمنيت أن أكون رجلا من الأنصار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبين لهم وجه هذا العطاء لأولئك الناس الحدثاء العهد بالدخول في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. موسى صلى الله عليه وسلم أوذي بأكثر من هذا. هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وموسى صلى الله عليه وسلم أوذي بأكثر من هذا. قال له بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. خذلوه في أحوج ما يكون، في أحوج ما يكون إليهم من الأوقات، في أحوج الأوقات التي كان يحتاج إلى نصرتهم، وفي أشد الأوقات حاجة إلى نصرتهم. وكذلك أيضا قالوا عنه إنه آدر، لأنهم كانوا يغتسلون عرات مجتمعين، وكان موسى صلى الله عليه وسلم حييا فكان يغتسل منفردا، فقالوا: ما منعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، والحديث في الصحيح. فبرأه الله عز وجل مما قالوا، بل اتهموه أيضا أنه قتل هارون عليه الصلاة والسلام. نعم، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يعني لا تؤذوا رسولكم صلى الله عليه وسلم كما آذى بنو إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام. فالأذية لا يسلم منها أحد، ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل. فكل إنسان يصل إليه من ألوان الأذى، سواء كان ذلك بكسب يده أو كان لا كسب له بذلك أصلا، فيتسلط عليه من يؤذيه ولو كان ذلك أقرب قريب ممن يرجو منه الإفضال والإحسان، فيتحول ذلك إلى إساءة وإشغال قلب عن ذكر الله وعبادته. ولذلك أيها الإخوان أقول: لم يسلم ربنا جل جلاله من الأذية. الله يقول: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر. فالله عز وجل نسبوا له الصاحبة الزوجة والولد، وقالت عنه اليهود قبحهم الله: يد الله مغلولة. وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. فإذا كان ربنا جل جلاله لم يسلم من الأذى، فمن ذا الذي يسلم من الأذى مهما كثرت سجاياه؟ فينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على الصبر واحتمال الأذى، ويعلم أن هذا الأذى لا بد واصله، ولكن يؤجر على ذلك إذا صبر واحتسب. فقال ابن مسعود: لا جرم، يعني حقا، لا أرفع إليه بعدها حديثا، يعني لا أنقل له موقفا سيئا أو مقالة سيئة قيلت لما رأى ما حل برسول الله صلى الله عليه وسلم من التغير والضيق بسبب هذه المقالة السيئة، أخرجه الشيخان. وهذا وصل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.